تعلم ميل من سلف عليم الحب يستر غلم من نفيس ترغلط حملك مغس علم ميل من سلف عليم الحب يستر غلم من نفيس ترغلط محل فرح غادي تدنيت أين السر مغرف زريغة محل فرح غادي تدنيت سخيران العبد يبغيغة الشرك غايد استلويت سخيران العبد يبغيغة الشرك غايد استلويت ذكري غبك تمنيغة أيو تدواغ ويسبع ذيت دويني حب غيرجيغة بشعد غش معي صوغيت ذكري غبك تمنيغة يوث دواغ ويسبع ذيت ذويني حب غيرجيغة بشعد غش معي صوغيت حمل غكما سعلم ميل من سلف عليم وغذ الحب يسفر غل ملم من نفيث ترغلو حمل غكما سعلم ميل من سلف عليم وغذ الحب يسفر غل ملم من نفيث ترغلو رجولا ذي تهدن سيسي خيني يحمدها وردي صحي ونسيقسن سيسي خيني يحمدها وردي صحي ونسيقسن ويسن ذدن وفي ببا ناظل الحاج النيظن ولازق واسمي الكرا حملني غوليفن ويسن ذدن وفي ببا ناظل الحاج النيظن كاسب قسمي كرا حملني غريفا حمل غكم غاس علم ميل من سلف عليم ورد الحب يستر غل ملم من نفيث ترغلو حمل غكم غاس علم ميل من سلف عليم ورد الحب يستر غل ملم من نفيث ترغلو موحالي ذنفو يحملن اني غثي ذنك شعي وغيث مرتو من ضاذ يحملن وينكي هوان استقصيث مرتو من ضاذ يحملن وينكي هوان استقصيث يا تافضة وتواح وجن ذوين ثغور الدنيث سامطو ذي سبنسن تجفل سن ثغمث يا تافضة وتواح وجن ذوين ثغور الدنيث سامطو ذي سبنسن تجفل سن ثغمث حمل غكم غاس علم ميل ما سلف عليم وغض الحب يستر غير ملم من نفيث ترغل حمل غكم غاس علم ليلة ما سلف عليم وغض الحب يستر غير ملم